يسأل ويقول رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق البيت، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العصر فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء وما حكم عمرته؟ نعم عليه لأن ميقات الميقات وعمرته صحيحة، وعليه لم يترك إحرام من الميقات ولو أحرام في ثيابه، لو الإحرام في ثيابه المخيطه وكشف رأسه ولو الدخول الإحرام وفي المساكين أو ذبح شاة، هذا الثلاثة إما صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، يكون استدام المخيط في الميقات وبعده حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب من الله وصل الميقات وطاف الباب العادي وهو يلبي وهو معذور في هذه الحالة، فإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ويلبس ملابسه، ما تكشف رأسه لأن كشف الرأس متيسر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.